بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال أبو طالب في لاميته في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة، ومن ملحق في الدين ما لم نحاول، وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وعير وراق في حراء ونازل، وبالبيت ركن البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل. بطن مكة ضبطها بالتنوين هنا شيخنا، تنوين بكسرة ولا بكسرة؟ نعم أيوه، لمكة صحيح ضرورة. طيب شيخنا، إذا منعناها من الصرف هل ينكسر الوزن؟ نعم. الله عليك. وبالبيت ركن البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، وبالحجر المسود إذ يمسحونه، إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، على قدميه حافيا غير ناعلي، وأشواط بين المروتين إلى الصفا، وما فيهما من صورة وتماثل، ومن حج بيت الله من كل راكب، ومن كل ذي نذر، ومن كل راجل، وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له، إلى آل إلى مفض الشراج القوابل. هذه عشرة أبيات. تسعة. طيب الآن يشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله أعوذ برب الناس، أعوذ معناه في اللغة ألتجئ وأعتصم وأحتمي، هذا معنى أعوذ. وقوله برب الناس أي هو يعوذ بمن؟ قال برب الناس، الباء للاستعانة كما في البسملة تماما. أعوذ برب الناس، ورب الناس معلوم هو مالك الناس من الجنة والناس، وهو مالك كل شيء، وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له، وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك. تعالى الله جل وعلا، هذا هو رب الناس. وقد ورد في التنزيه كما تعرفون: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فيقول أبو طالب أعوذ برب الناس، فهو سبحان الله كان مؤمنا بالله، لكن الإيمان ما تم لأنه ما آمن برسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من اجتماعهما. أعوذ برب الناس من كل طاعن، من كل طاعن. طاعن اسم فاعل من طعنه، وطعنه في لغة العرب يقال طعنه بالرمح طعنا، إذا ضربه ووخذه طعنه يطعنه ويطعنه إذا ضربه ووخذه بالرمح ويقال قولا جاريا على قانون اللغة أيضا طعن فيه وعليه فهذا عند أهل اللغة يكون طعنا معنويا لأنه ليس بالرمح طعن فيه فيقال طعن فيه وعليه ولا يقال طعنه في هذه الحالة بل يقال طعن فيه أو طعن إليه طعن عليه رأيت ومعناه عابه وهو المراد هنا عابه وقدحه بالقول فالطاعن القادح بذلك رأيت من كل طاعن وقول بعد ذلك علينا بسوء بسوء السوء اسم مصدر من ساءه يسوءه سوءا وسواء وسواءة وسواية وسوائية ومساءة ومسائية ومساية أيضا ومساء ومسائية أي فعل به ما يكرهه فعل به ما يكرهه وهذا كما هو معروف في لغة العرب أي هذه المصادر أتت لفعل واحد وهذا له النظائر في كلام العرب ومن نظائره لا أطيل عليكم تقول ومن نظائره خشية تقول خشيته خشية وخشية ثم مخشية وخشية وخشاتا ثم خشيانا خشيته خشية ومخشية وخشاتا ثم خشاتا ثم خشيانا خشي له عدة مصادر وهذا ساء مصادر أكثر إلا أن هناك بعض المصادر من مثل هذه الأفعال التي تتعدد مصادره وهي أفعال وهذا لا يكون إلا في الفعل الثلاثي تعدد المصادر هذا هو الذي يحصل في مصادر الفعل الثلاثي لا ما زاد على الثلاثي رأيت ومعنى ساءه أي فعل به ما يكرهه أو ساءه أي أحزنه هذا معنى قوله بسوء إذن فقدحه فيهم كان بسوء أو ملح هذا معطوف على الطاعن أو ملح اسم فاعل ألح على الشيء أقبل عليه وواظبه ولازمه واستمر على فعله أو عليه يقال ألح يلح ولذلك يقال في الإكثار من الدعاء ألح يكثره، وعند الإكثار تلزم الملازمة لفعله حتى يتوقف. هذا معنى ألح. أو ملح بباطل، أو ملح بباطل علينا، يقول الباطل علينا أو يفعله بنا. ثم قال ومن كاشهم كذلك، يعوذ برب الناس من كل هؤلاء. من ومن كاشهم، الكاشه هو المضمر للعداوة، مضمر العداوة لغيره، لا يظهر العداوة لكن حركاته ونظراته وأفعاله مع هذا الذي يعاديه تظهر على أفعاله، فهو كاشف. ثم قال يسعى، هذا المضمر للعداوة يسعى يتحرك ويعمل لنا بمعيبة، أي بعيب ونقيصة. معيبة عيب على وزن فعيلة، وفعله عابه يعيبه معيبة، كما تقول عاش يعيش معيشة مثلا، الوزن واحد لكن المعنى مختلف. بمعيبة. ومن ملحق في الدين ما لم نحاول، ونعوذ بالله برب الناس ممن يلحق ويلصق وينسب إلى الدين ما، هذا اسم موصول، أي الذي لم نحاول، أي لم نريد. وثور، هذا معطوف على رب الناس، عطف. وثور هو كأنه يقسم بثور بالأمر الشيء العظيم، لأنه يستعيذ بثور على ما عليه الكفار، يستعيذ بثور. ثور وكذلك يأتي بعده ثبير، رأيت؟ ثور وثبير وحراء، كل هذه سيأتي ذكره، لكن بدأ بثور. وهذه أسماء جبال بمكة. فقال وثور ومن أرسى ثبيرا، هذا جبل ثاني يذكره. من أرسى، أرسى معناه أثبت، أثبته ورسخه، رأيت؟ نعم، وثبته. هذا معنى أرسى، وهذا مزيد الثلاثي بحرف، حرف التعدية بهمزة التعدية، ومجرده رسى، رسى ثبت، رسى فقط، تقول رسى يرسو أي ثبت. ومنه قول صاحب مراقي السعود وليس نسخا كل ما أفاد فيما رسى بالنص الإزديادة. وثور ومن أرسى ثبيرا، أي ومن أثبت أو ثبت ثبيرا، اسم جبل، وأرسى متعد كما تقدم، ورسى لازم، رسى الشيء ثبت، وإذا قلت أرساه أثبته. وهذا حلف بالله معطوف لأن الذي أرسى سبيرا هو خالق سبير وهو الله جل جلاله. ومن أرسى سبيرا اسم جبل علم لجبل مكانه، هذا ظرف للمكان أي في مكانه. وعيرا كذلك، من أرسى عيرا من أسماء جبال مكة. وبعده وراق فيه راء ونازل، لكن لو قال أحد أمرين، لو قال لراق على أن راق على أن راقيا اسم فاعل، اسم فاعل رقي بمعنى صعد، صعد أو صعد، واسم فاعل راق، فيكون المقصود به الرسول، على أن يقال في البيت لراق فيه راء، لأن الرسول كان يذهب إلى حراء، فيه راء ونازل عن حراء. هذا على كل حال يستقيم المعنى جيدا. وقد يقال كما في بعض الروايات لبر في حراء ونازل، أي أرسى سبيرا وبقية هذه الجبال لأجل البر، والبر يقصد به الإحسان وهو العبادة، العبادة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقى إلى حراء ويتعبد فيه ويرجع، فيكون القول لبر من هذا المعنى لهذا المعنى أحسن وأثبت. فعلى كل حال البيت يقال فيه وثور ومن أرسى سبيرا مكانه وعيرا لراق فيه راء ونازل، أو وعيرا لبر فيه راء ونازل. ونازل هذا يكون معطوفا على راق، على هذا. إذن فلو قيل وعيرا لراق هذا يكون أجود في نظم البيت، لراق ونازل، لراق في حراء ونازل عن حراء، إذا أراد الرجوع إلى بيته صلى الله عليه وسلم. ثم قال وبالبيت، ركن البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل. وبالبيت يقسم بالبيت، ركن البيت أي البيت الذي هو عظيم لأنه ركن، هذا المراد بهذا هذه العبارة أو بإضافة ركن البيت، لأنه تقدم أن قال وبالبيت. فإذا قال ركن البيت، وركن هذا بدل من البيت لكنه أضيف إلى البيت بعده فيكون بدل كل من كل، على هذا المعنى يستقيم على هذا. إذن فليكن ذكر البيت، ذكر الركن مضافا للبيت، البيت للتعظيم. وبالبيت ركن البيت من بطن مكة، من الابتداء إلى غاية، الابتداء إلى غاية في الأصل الزمانية والمكانية. وقد حصر بعضهم أو قد قال بعضهم إن من الابتداء إلى غاية، الابتداء إلى غاية زمانية ومكانية دائما، لكن هنا من بطن مكة، من لو قلت في بطن مكة على أن من بمعنى في صحيح عربية، وقد ورد مثل هذا في غير هذا الكلام الفصيح من بطن مكة، أي في بطن مكة. رأيت؟ كما أن الباء تأتي بمعنى في، رأيت؟ بمعنى في، فهكذا من هنا أي في بطن مكة. وهكذا ثم قال وبالله، الباء للقسم، وبالله إن الله، هذا للتوكيد، أسلوبان مع بعض، الأسلوبان وراء أحدهما أو القسم بالله، ثم قال إن الله، هذا للتأكيد، تأكيد القسم، وبالله ثم قال إن الله، وإن لم يكن إن الله قسما لكنه أكد المقسم به الذي والله وكرره بتكريره، فكان تأكيدا، تكرار اللفظين هنا أفاد التأكيد. وبالله إن الله ليس بغافل عما يعمل هؤلاء قريش الذين حبسوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعب، ليس بغافل، ليس بتارك ساه عن الشيء، هذا معنى غافل، ليس بغافل ساه تارك لما هم عليه من الظلم. وبالحجر المسود يقسم بذلك أيضا، بالحجر المسود إذ يمسحونه، إذ يمسحونه، لأنهم يمسحونه، على أن إذ هنا للتعليل، وقد تأتي إذ للظرفية، للظرفية الزمانية، قد تأتي لهذا وهذا، للظرفية الزمانية. فالمقام هنا إذ يمسحونه لمسهم، فكونه للتعليل هنا أظهر من السياق. متى يكون هذا؟ إذا اكتنفوه. متى هذا؟ إذا اكتنفوه، أي أحاطوه، أحاطوا الحجر في هذا الركن البيت، إذا اكتنفوه أحاطوه بالضحى، الباء بمعنى فيه، فهي للظرفية أي في الضحى، والأصائل، الأصائل جمع أصيل، والأصيل وقت ما بعد العصر إلى المغرب، ما بعد العصر إلى المغرب. وعلى هذا فالأصيل على درجات، لأن ما بعد العصر مباشرة تجد للشمس قوة ثم تنقص قوته، قوتها شيئا فشيئا حتى يصير كالذهب، حتى يصير إيش؟ كالذهب. ومع ذلك يقال لكل هذا إلى أن تغرب الشمس يقال له أصيل، رأيت؟ كما قال شيخنا رحمه الله، أعني محمد الأمين ابن محمد المختار رحمه الله رحمة واسعة، يقول وكأنما شمس الأصيل مذابة تنساب فوق جبينها الوهاج، وكأنما قد أدرجت في برقع يا ويلتاه بها شعاع السراج، إلى آخر ما هنالك من هذه القصيدة الرائعة في النسيب. تعرفون النسيب؟ في النسيب يقال كذا، هذه مسألة عندهم في الشعر، يا الشاعر يذكر بعض أوصاف النساء بعض أوصاف امرأة يحبها وما استطاع عليها وما تمكن منها مثل هذا يأتي النسيم فيه. والنسيم على قسمين، قسم يكون لبيان معرفة الشعر كما فعله شيخنا، ليس أن هناك إيش امرأة حقيقية يذكر أوصافها بأنه ما استطاع أن يتمكن منها ويجدها، لا، بل إيش كما تقول خيال، خيال في تصوير. ولذلك الخيال مسلك من مسالك الشعر، خيال. هذا الخيال عند العلماء في العربية أو في علم الأدب كما يقولون يستحسنونه في النسيب عند المدح، إذا أردت أن تمدح رجلا عظيما سواء كان ملكا أو عالما أو ما قل ما شئت من هؤلاء العظماء على اختلاف عظمتهم، لو أردت أن تمدحه تأتي بالنسيب في مقدمة القصيدة ثم تنتهي إلى المدح، كما فعله الصحابي الجليل كعب بن زهير في مدح الرسول. ما بدأ بمدح الرسول بل جاء به أخيرا وفي بيت واحد، سبحان الله، الباقي كله نسيب واستعطاف وأمور كذا. وتعرفون القصيدة بانت سعاده، وليس سعادة حقيقية، ليست سعادة حقيقية، بان السعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذا رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول. وهكذا إلى أن وصل إلى المدح. المدح جاء في بيت واحد لكنه بيت عظيم جدا ليس فيه لعب. ماذا قال فيه؟ قال إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. هذا البيت روح هذه القصيدة، وبقية الأبيات جسد. شوف الفرق بين الروح والجسد. الروح والغاية هو الغاية، والجسد يقوم على الروح، فهذا هو يقال له النسيب، لكن العلماء يرون أنه يقدم على المدح كما ذكره ابن سيدة أنه يقدم على إيش على المدح، كما قال المتنبي إذا قيل مدح فالنسيب المقدم، فالنسيب المقدم. ذكر محاسن جمال الرسول. كأنما شمس الأصيل. كأنما شمس الأصيل. مذابة. تنساب فوق جبينها الوهابي. هذا الأصائل. الأصائل. أيوة، أصيل وأصال جمع الجمع. بعد العصر المال. نعم. سبحوا بكرة وأصيل. وأصيلة. نعم. جاء في التنزيل. أيوة. والأصال. والأصال. ثم قال. ماذا قال؟ وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. قوله موطئ إبراهيم، الواو حرف عطف أو للقسم، وموطئ على وزن مفعل اسم مكان للفعل وطئه بقدمه وطئا أي على الشيء وداسه، هذا معناه اللغوي وطئ الشيء علاه وداسه. فموضع إبراهيم الذي جاء هنا في كلام أبي طالب المراد به موضع قدمه حين اعتمد على الصخر للبناء، ألقى الله سبحانه وتعالى فيها أثر قدمه آية. وقوله رطبة أي حال كون الصخر رطبة لتؤثر فيها لحكم من الله، لحكم من الله، والله على كل شيء قدير وأفعاله لها حكم. قال تعالى، وقد يقال من باب الاستدلال هذه توجد الإشارة في القرآن إلى ذلك، قال تعالى فيه آيات بينات، ثم قال مقام إبراهيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي منها على هذا منها مقام إبراهيم، وذلك على جعل مقام إبراهيم بدلا من آيات، بدل بعض من كل قبله. رأيت هذا وجه، أو هو أثر قدمه حين رفع القواعد من البيت وهو قائم. وقوله حافيا اسم فاعل حفي يحفى حفا، حفي يحفى حفا، تقول مشى أو حفي زيد في مجيئه إلينا، أي مشى بلا نعلم إلينا مثلا. إذن فحافيا هذا هو حال، رأيت حال ويصلح لذلك، وصاحب الحال هو إبراهيم، رأيت، والعامل في الحال هو موطئ لأنه اسم مكان، واسم المكان في هذا وإن كان لا يعمل إلا أنه يصلح أن يكون أيضا مصدرا أو اسم مصدر على وزن مفعل، كوعد يعد موعد يصلح أن يكون اسم زمان أو اسم مكان أو مصدر ميميا. فإذا كان موطئ مصدرا وهو صالح هنا فيكون هو العامل في الحال حافيا على التحقيق. ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، إلا عن موعدة، طيب إلا عن موعدة، نعم جاء بموعدة، نعم غير الناعل، غير الناعل هذا تأكيد كما يقال نعت يؤكد أو يفسر ما قبله، نعت لحافيا، ما معنى حافيا؟ غير الناعل، ولذلك فهو منصوب غير منصوب، وهو مضاف إلى الناعل، والمضاف إليه والمضاف والمضاف إليه هنا متلازمان، إذن فيكون غير ناعل نعتا الغرض منه التوكيد، لأن النعت كما تعرفون يأتي الأغراض منها التوكيد. فإذا نفخ في الصور نفخة أو نفخة واحدة، فواحدة ما جاء بجديد إنما أكد الذي تقدم من هذا المنعود وهو النفخة. وأشواط بين المروتين إلى الصفا، وأشواط بين المروتين إلى الصفا، والأصل وأشواط بين المروتين إلى الصفا، فينظر لو نونت هل ينكسر البيت أو لا، ينكسر لو نونت، ولو خففت وحذفت تلوينا أي كسرة لاستقام. رأيت؟ وأشواط أي هذه الواو تكون عاطفة أو للقسم، والظاهر للقسم على عادتهم. وأشواط، الأشواط جمع شوط، وهو الجري مرة بين الصفا والمروة، ومن المر بين المر الصفا والمروة. شوط راح مرة إلى من الصفا، مرة من الصفا يبدأ المشي، فإذا وصل المروة هذا مشي، هذا شوط، ثم يعود إلى الصفا هذا شوط، وتكرر الأشواط إلى 7 مرات فيما في شرعنا، وهم كانوا يطوفون كذا أو يمشون هكذا أيضا بين المروتين إلى الصفا. وقال بين المروتين أي بين الصفا والمروة، وإلى هو ما هناك إيش مروتان على هذا، إنما هناك مروة، إنما هو هناك صفا ومروة، فقال بين المروتين على سبيل التغليب، على سبيل التغليب بين المروتين. ثم قال إلى الصفا أي بين المروة إلى الصفا، وهكذا. وهذان اسمان علمان لجبل، لجبلين كما هو معروف، وما فيهما من صورة وتماثل، وما فيهما أي في المروتين أو في الجبلين من صورة وتماثل. صورة أي التماثل من صورة واحدة، والتماثل أيضا معناه التمثال، وجمعه على التماثيل، على التماثل أي صور، ويقصد به صور، أصل صورة بعض، صورة بعض الناس، أو صورة امرأة ورجل كان قديما فحشا في الكعبة أو في البيت، في الكعبة في البيت، فمسخهم الله هكذا إساف ونائل. أيوة إساف ونائل، لعل سيأتي ذكره مرة. أيوة هو هذا إساف ونائل. وقوله تماثل أصله التماثيل، فحذفت الياء لأن مفرده التم ثال، وقياس جمعه تماثيل فيحذف، فحذف هنا في الشعر تماثل لأجل الوزن، لأن مفرد تمثال مثل مفاتح المفاتيح. نعم، مفتاح المفاتيح. نعم، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. نعم، عنده مفاتيح الغيب. نعم. وقوله ومن حج بيت الله من كل راكب يقسم بهم، ومن حج أي والذي حج أي قصد، حجه قصده، قصده لنية، لنية النسك وهكذا. وقد يقال حج فلان فلانا وليس هناك النسك، أي قصده فقط، فأصل الحج القصد، أصل الحج القصد، كما قال بعض الجاهليين وحجه سب الزبرقان المزعفرات، أي قصده فقط لحاجة، لأن الزبرقان هذا كان ملكا وأحدهم رأت إليه لحاجته، ما جاء إليه ليعبده، وإن كانوا قد يفعلون أمور أخرى، لكن هذا جاء لحاجته، فقال وحج أي قصد سب الزبرقان المزعفرة، تقول أحجك؟ لو خرج الشخص تأتي للشخص إلى بيته فخرج يريد أن يروح، وتقول تقصده وما كان بين موعد، فلك أن تقول أحجك، أقصدك، أحجك للعشاء، ها؟ أحجك للعشاء؟ لا، هذه لا تتعشى عنده. لا، بس للعشاء. لا حرج كما تريد. متعدي شيخنا يعني. كيف كيف؟ متعدي هو. أي نعم نعم نعم، حجه يحجه، يحج البيت، المسلمون يحجون بيت الله كل سنة. نعم. يقصدونه كل سنة. أي نعم، هذه الصفة جعل الحج عبادة، أو فهم منه أن هذا القصد قصد عبادة، ليس قصد معتاد عادة وكذا، أو كما قال حج للطعام، لا للعبادة. يقصد يقصد كذا. أيش لان شغلة؟ إيش قصد يقصد؟ نعم. ويقصد؟ لا، المحفوظ عندي يقصد، أما يقصد لا أحفظ. شوف شوف لعله من باب كذا، من باب شيء يذكر شيء. يقصد قصد ثاني، الثاني الجزء الثاني. يحج شيخنا يحج. يقصد، يقصد المحفوظ عندي يقصد، قد يكون لكن لا، حتى ولو صح يقصد فهو قليل، ليس يقصد. يفهم كذا من باب كذا يمشي تأكد كذا. يقصد هذا المحفوظ عندي والله أعلم. قصد يقصد، قصد يقصد. استغفر الله. أيوه. يا ما الحمد لله، الحمد كما قلت لك، قصده وقصد له وقصد إليه، يقصد قصدا، يقصد لا هو يقصي بكسر الصاد في المضارع، لا غير، ها؟ لا غير، ليس غير، ها؟ فاحفظوا كذا. نعم نعم، نعود. يقول ومن حج بيت الله من كل راكب. شوف، لأن قصد البيت لا يكون إلا بالركوب، الركوب على الدواب، ومن كل ضامر يأتينا، من كل فج عميق. شوف طريق بعيد، رأيت؟ إذن فمن كل راكب، من كل راكب، سبحان الله. الراكب في لغة العرب من يركب على ظهر هذا المركوب. إذن فإذا كان بريح كذلك يكون راكبا، يقال له من جاء بالريح يكون راكبا طائرة يعني؟ لا لا، إذا كان طائرة فهذا راكب، لأنه يركب على شيء. أنا هو لأن هذه الأمور قد تأتي، إذا حصل المجيء إلى الشيء بواسطة شيء ليس ركوبا على ظهره، ولا هل هذا يحصل؟ يمكن حصل لسليمان يا شيخ. من سليمان؟ بالصلاة والسلام. الله أكبر. سخرنا الريح. نعم، من معجزاتهم. هل مثل هذا يقال ركبة أو لا؟ هذا هو مثلا، هل يقال في العربي ركبة أو لا؟ جرى هذه هاكبة. وإلى الركوب في لغة العرب تصعد هذا الشيء ظهره ها وتذهب به. نعم. ومن كل راكب ومن كل ذي نذر ومن كل راجل، أي أن هذا البيت يأتون إليه، يأتي إليه الناس من كل راكب ومن كل ذي نذر، صاحب النذر الذي حلف لا يفعلن كذا، لو لم أفعل كذا علي كذا، أو لأمشين على قدمين إلى قدمي إلى مكة، مما كان يفعل بعض الناس وهذا ليس بجيد، ينظر أنه يمشي إلى مكة، يذهب إلى مكة على رجلي. من من يفعل هذا يريد أن يدعو الله أو طلب من الله شيئا ويسأل الله أن يفعله له، وأنه يمشي أو لو لم يطلب من الله شيئا ينظر كذا، هذا قد يحصل للناس لكن ليس من الفقه هذا. وهذا كله كان يحصل في الجاهلية. ومن كل ذي نذر ومن كل راجل، شوف من كل راجل، من كل ماشي على رجليه، رجل على رجليه يقال راجل، ماشي على رجليه لا على الدابة. ثم قال وبالمشعر الأقصى، وبالمشعر الأقصى. المشعر موضع مناسك الحج، صيغته اللغوية بدأ من شعر ومشعر. مشعر مكان الشعور، وقد يأتي مصدر حسب السياق، لكن هنا اسم مكان أي موضع لمناسك الحج، هذا المشعر. الأقصى، ويقصد بالمشعر الأقصى الأقصى البعيد، ويعني به عرفة، وبعده معروف أنه هنالك تأتي من منى إلى المزدلفة، إلى تطلع وأنت تظهر إلى فوق، هذا معنى البعيد، بعيد من مكة على هذا. وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا قصدوا عمده. شوف هذا عمد، هذا من معاني قصد. عمدوا له قصدوا له، يعني يذهبون إليه. إلال قوله إلال ليس إلال، إلال هذا بدل من المشعر الأقصى. وبالمشعر الأقصى إلال، فهو بدل من المشعر الأقصى. وما نوع هذا البدل فيه؟ يكون بدل بعض من كل، على أن إلال من عرفة، ولذلك يقولون هو اسم جبل عن يمين الإمام بعرفة في عرفة. إذن فيستقيم كون إلال بكسر الهمزة مصدرا، أي لا بدلا بدلا بدل بعض بدلا بدل بعض من كل إلال، وسمع فيه الفتح لكن الكسرة هو المعروف، هو الأشهر والأفصح. إلال مفضى أو مفضى مفضى أو مفضى له وجهان، هذان الوجهان الصحيحان. مفضى إذا قلنا بأن ماضيه فضى، رأي فضى، فمفضى اسم مكان، مفضى الشيء أي اسم مكان بمعنى منتهى، بمعنى منتهى. وأضاف منتهى وأضاف مفضى وهو المنتهى إلى الشراج، والشراج جمع شرج، شرج ويجمع على يجمع من جموع الشراج، يجمع على الشراج. والشراج أو الشرج أولا ما معناه؟ معناه مجرى الماء، معناه مجرى الماء من الحرار المرتفعة إلى السهل المنخفض، لكن حال كون هذه المجاري متقابلة، إيش؟ متقابلة، مجرى من جهة القبلة أمامك ومجرى من جهة ورائك، تأتي المياه من هذه من هذا من هذين المجريين ويلتقيان في وسط مثلا، هذا هو المراد بالشراج. إذا كان إذا كانت المياه تجري في هذه المجاري من الحرار إلى السهل ويلتقيان، أو تلتقي المياه بين السهل والحرار المرتفعة. وقوله القوابل جمع قابلة، جمع إيش؟ قابلة قياسا، قابلة قوابل، فقوابل هذا أي متواجهة، هذا هو متواجهة، لأن ذاك لأن أحد الشرجين من أمامك والآخر من ورائك يلتقيان، لذلك قال القوابل أي متقابلة. وجه هذا مقابل لوجه ذاك فقابلته، هذا المعنى أي واجهته. أي واجهته، هذا معنى في الفعل قابل، وجه قابل الفعل هذا في كلام العرب، إذا قلت قابله واجهه تقول قابلته. والآن يستعملونه ويقول قابلته بمعنى رأيته التقيته، أو التقيته، أيوة. هذه الرؤية هذا لا يقال إلا بالمقابلة أو لا يتم، يعني أشد الرؤية أن تقابله، وإلى الرؤية أحيانا قد يقال رأيته بعيد، لكن إذا قلت قابلته ففيه رؤية وزيادة، قابلته. فاللقاء على كل حال يكون كذلك بالرؤية عن قرب أيضا، كما قال هذا بأني قد لقيت الغول تهوي بصحب كالصحيفة صحصحاني فأضربها بلا دهش فخرت صريعا لليدين وللجيران. فالمقابلة هو هذا المواجهة، وأنتم الآن كما تعرفون الآن في استعمالات العربية العادية المستحدثة الآن يقول عند المقابلة في الجامعة، إيش معنى مقابلة؟ معناه لا نعم صحيح يذهب إلى إيش المسؤولين والموظفين في مكانهم يواجهه تكلم معه كذا قل قابلته هذه المقابلة فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد أيوة قبلة جاء بالقبلة لكن فولي وجهك لكن لفظ المقابلة أنا أعني يكون بهذا وجها بوجه وجها بوجه رأيت ولذلك لا أطيل عليكم جاء عند بعض الشعراء أو بعض الأدباء الجيدين من شنقيط الذين أتقنوا العربية هذه يقول إيش يقول ولت إلينا ليال ساقه الزمن طيب ولت ليال لا ولت ليال شوف كيف ولت ليال إلينا ساقها الزمن ما سيق من بعدها للأعين الوسن ولت سراعا وولى البشر يتبعها عنا وأقبل من إدبارها الحزن ولت فقائم الركن فولت فقائم ركن الصبر فقائم ركن الصبر منهدم من بعدها ومصون الدمع ممتهن بمن إذا قابلت يوما محدثة محل الشاعر بمن إذا قابلت يوما محدثة تحاسدت عند ذاك العين والأذن تعرفون التحاسد هذا تعرف محل الشاهد بمن إذا قابلت شف يوما محدثة يتحدث معه فلا بد وجه على وجه هذا تبين معنى المقابل تماما في قول هذا الشاعر قابل إذا بمن إذا قابلت يوما وحالته إيش محدثة تحاسدت عند ذاك العين والأذن هذا هو معنى قوله القوابل يؤخذ هذا من القوابل في قول أبي طالب إلى إلال إلال إلى مفضى الشراج القوابل هذا انتهى نعم شيخ وتوقافه نقرأ هذا ونتركه هذا خلاص طيب وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الله يبارك عليكم آمين أحسن الله إليكم هنا أجل هو يعني يقسم من بداية وثور نعم يقسم طبعا قسم بغير الله غير الله نعم هو هذا ما يفعله الكفار نعم لكن شيخ أحسن الله إليكم ذكرتم كان يعني وجهان في وعير وعير وجهين نعم وعير وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وعير وقد يقال كذلك وعيرا هكذا شيخنا وعيرا إذا وعيرا نعم إذا نصبته معطوف على ثبيرا نعم يصلح بالنظر إلى ثبير ومن أرسى ثبيرا وعيرا نعم. لأنه ليس بعد الثبير إلا عير بالفاصل الذي هو مكانه لا يصلح على كل حال وعيرا وأي وأرثى عيرا لا بعد صحيح نعم. لكن هنا بالجر يعني معطوف على ثور على ثور نعم نعم, نعم. صالحان في العراق. وهؤلاء راقي معطوف على ايش؟ لراق راقي نعم. هذا ليس فيه، ليس هناك عطف، لأنك إذا قلت لراق ما هناك عطف، لكن إذا قلت وراق يكون هناك عطف. لكن تنظر عطف أو قسم فعلى هذا، إذا كان عطفا فما المعنى الآن، أو قسما فما المعنى؟ ينظر إلى هذا، ينظر إلى استقامة العطف، وهذا يكون أقرب من القسم. وإن كان أبو طالب يقسم بالرسول على أنه عظيم عنده، وهو عظيم لكن لا يقسم بالعظيم، فعنده عند أبي طالب يقسم به. إذا قلنا وراقين راقين على أن الواو واو القسم، وراق أو معطوف على ما تقدم من ثور الذي هو مقسم به، ها، على أن الواو حرف قسم، أو أنه معطوف على مقسم به قديم متقدم. يصل على هذا التخريج في الإعراب، لكن ينظر إلى القوي في المعنى. وعيرا هذا في نظري جيد أو أوضح، واضح جدا وأفصح. ومن أرسى ثبيرا مكانه وعيرا، لأن ثبيرا قريب من عيرا، من عيرا على هذا. ولذلك بعده وراق، لو قلت لراق، لراق أرسى سبحانه وتعالى ثبيرا وعيرا لراق، أي لمن يرقى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فوقها. هذا معنى جيد، لأن الرسول كان يرقى على هذه الجبال، والمعروف جار غار حراء، وكذلك غيره يرقى عليها وينزل عنها. يعني شهر اللام للتعليل إذا كان لراق. أي نعم لراق، نعم من أجل. أي نعم لراق، حرف جر معناه التعليل. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، قصيدة للشيخ محمد أمين رحمه الله التي في النسيب، ما اسمها؟ هل لها اسم؟ والله أي قصيدة التي ذكرتموها قبل قليل؟ ذكرت منها بيتا فقط. نعم. كم بيت؟ هذا والله ما بيتا، لعله يبلغ 10 ويزيد على 10، موجودة هنا. قلت اسمها؟ لا، هي في النسيب ذكرتهم، بس ماذا أراد بها؟ مدح من رحمه الله؟ ما شاء الله، صح، أحسن، رحم الله شيخنا. هو تعرف أن النسيب يقدم لغرض المدح، هذا المشهور، وقد يكون لغير ذلك، لكن الشيخ الغالب أن يكون للمدح. هو جاء بهذا النسيب لغرض بيان أن غرضه في نظم الشعر ليس هو الغرض المعروف لكثير من الشعراء قديما، يعرفون الشعر ويتكسبون به، وهو لا ينظم الشعر لهذا، إنما ينظم الشعر لبيان أنه يعرف الشعر إذا احتاج إليه نظم، وإذا لم يحتاج إليه ترك، كما كان الإمام الشافعي من هؤلاء الشعراء، وهو من الأئمة الأربعة كما تعرفون، كان لا يكتسب بالشعر. فالشيخ أراد أن يبين هذا، إنما أراد أن يبين أنه هو يعرف الشعر، لكن معرفته للشعر ليس لغرض التكسب به كما هو عادة الشعراء. كما هو عادة الشعراء. فلذلك في أول هذه القصيدة أشار إلى هذا الغرض فقال قد صدني حلم الأكابر علما شفت الفتاة الطفلة المغناج قبل هذا البيت، لكن هذا بعد هذا البيت الأول جاء بهذا، لا قبله أنقذت من داء الهوى، هذا هو بعلاج شيب يزين مفارقي كالتاج. أنقذت ما معنى أنقذت؟ خلصت، كنت أهلك من أي شيء؟ من داء الهوى، من مرض الحب للنساء بعلاج. ما بعلاج؟ أنقذت بعلاج، لأن هذا الداء داء الهوى بعلاج. ما هذا العلاج؟ بعلاج شيب، تعرفون الشيب يحتاج يزين مفارقي كالتاج. والله كأن هذا من الإبداع من الشيخ، ما رأيت لي لغير حسب اطلاعي كون الشعراء يمدهون الشيب، والله هذا ما تجده، يذمون الشيب كلهم يفر منه. والشيب ينهض في الشباب كأنه ليل يصيف بجانبيه نهار. وهذه أمور معروفة عندهم في طبيعة الناس، يكون الشايب ضعفا وبعد قليل سيموت وما في قوة. وإذا كان الإنسان كذلك فالنسوة فالنساء ما يحبنك، قل من هذا الشايب ذا مثلا. كما تجد في عادة الناس رأيت، وهذا موجود في كلام بكثرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شابه الإسلام شيبة شوف كانت له نورا. إذن فكون الشيخ يملأ الشيبة ليس ببعيد، لأنه من أكابر العلماء كالشافعي، فليس ببعيد. ولا مجرد الشعراء أو الشعراء المجردون هكذا بدون علم كذا الشريعة يضمونه، رأيت. يا قاتل الله، يقول الأخطل في ذم الشعر في ذم الشيب، يا قاتل الله وصل الغانيات إذا أيقن أنك ممن قد زهى الكبر. أعرض عني لما حنى قوسي موترها، وسود بعد سواد اللمة الشعر. لا يرعوين إلى داء لحاجته، سبحان الله، ما هي هذه الحاجة؟ ما يرعوين إلى داء لحاجته، وما لهن إلى ذي شيبة وطر. فيفرون، وليس هذا الأخطل فقط، كثيرون في الجاهلية وفي الإسلام وما أشبه ذلك، لكن الشيخ غير هذا فمدح الشيخ. هذا الذي قلت له إبداعا في هذا، لكنه أخذه من الشرع، نقول كذا رأيت. فذكر هذا وأن غرضه بيان أنه كالشافعي وغيره يفعل ينظم الشعر ولا يغتر بفتاة الفتاة الشعرية، ويجعل ذلك النظم عمله دائما ينظم الشعر. فشبه الشعر بفتاة جميلة هو يعرفها لكن ما يكثر منها. شوف فتاة جميلة مغرية، ولذلك أوصاف هذه الفتاة سبحان الله، أنقذت من داء الهوى بعلاجي شيب يزين مفارقي كالتاجي، قد صدني حلم الأكابر أن لما، تعرف اللما؟ الله راح مر عليك جمال في شفتي المرأة. أين؟ عندما شفت الفتاة الطفلة البضة الرخصة المغناج أوصاف تمشي كأنها تتكسر طبيعة. ها تعرف التكسر هذا؟ خرج ده ما هو الشبيبة في زارع في صدره رمانتي روض كحق العاجي وكأنها قد أدرجت في فرقه يا ويلتاه بها شعاع السراج وكأنما شمس الأصيل مذابة تنساب فوق جبينها الوهاجي أوصاف هذا في قمة النسيب. ولذلك أنا قلت إن الشيخ يوسف في المثل العربي أنسب بن كثير. إذا كان الشاعر يعرف النسيب يذكر جمال النساء وإن لم يكن هناك امرأة لكن يحسن ذكر جمال النساء يقولون أنسب من كثير. فأنا قلت الشيخ أنسب من كثير. تعرف كثير عزة وجميل بثينة. شوف هؤلاء كل مرحوم لكن كلامهم في الشير فيما يتعلق بهواهم بالنساء جميلة جدا من جهة العربية ومن جهة المعاني أيضا. فكان الشيخ أنسب من كثير عزة. قل الشيخ أن له قصيدة أخرى في هذا الباب مطلعها دعان الناصحون إلى النكاح غداة تزوجت بيض الملاح. نعم صلى الله عليه. الفرق بين النسيب والغزل. أحسنت. الفرق بينهما كما ذكره العلامة العراقي محمود شكري الألوسي في كتابه بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب. ارجع إليه. بيّن أن الغزل في العرب من عادة العرب المعروفة بين الفتيان والفتيات وقوعا. يخرج الآن من البيت يروح يرى امرأة صغيرة أو فتاة يعرفها وما يعرفها ويغازلها أي يلعب معها. لا إما هكذا إما بكلام أو بكذا شيء كذا أو بإشارات بالعيون. هذا أصل الغزل. وفينا بعض الناس يخلط بينهما. ورأيت لي هذا المؤدب أو هذا الأديب العالم المغربي شو اسمه هذا المشهور الآن هذا صاحبه إيش كتاب له إيش ما تعرف اسمه عبد الله لا لا لا كاول مسجل ماذا ولا ما أدري كذا هو راه اسمه أمبالي ولا أعرفه جيدا أعرفه أكثر من كثير من علماء المغرب الجيدين. الدكتور محمد إيش تقي الدين الهلالي تقي الدين الهلالي هذا قوي علي كلام له خلط بينهم أو جعل ما هو النسيب غزلا وليس بجيد. هذه تفرقة محمود شكر الحديث من زمان سبق إليه وبين الأدلة على هذا. وأما الغزل هو هذا رأيت ويكون شيئا واقعيا الغزل خلاف النسيب. أشدد يدك على هذا خيال من الفروق أما الغزل فهذا واقع يلعب. كذلك شيخ أن النسيب هو وسيلة إلى غيره يعني هذا هو أحسنت الغزل شيء في ذاته. هذا هو الفرق بينهما عند أهل العلم رأيت. ولذلك تجد في النسيب أشياء يجد على قوة من يفعل النسيب في العربية ليس كالفتيان والفتيات الذين يلعبون كذا ما يأتون بكلام إنهم يلعبون. شوف يعني. شفت الفرق؟ وأما صاحب النسيب والله تكلم يتكلم، فلو كان يلعب ما استطيع يأتي بالنسيب. لو كان يلعب وين النسيب مع اللاعب؟ ولذلك هذا الرجل ما أطول عليكم، يكفي هذا. ها نكتفي بهذا. نسمع الفائدة. على كل حال سبق أن ذكرت كلاما لبعض علماء الشنقيطة، إذن وهو عبد الجليل أحد طلبة شيخ شيوخنا في موريتانيا وفي الشنقيط، اسمه المختار بن بونة. المختار بن بونة تعرفونه وتسمعون به، صاحب الإحمرار، صاحب الإحمرار، الفي بيت. هذا الكتب الكبار التي قرأته على شيخنا هنا في المدينة. فهذا الرجل بعض طلبته اسمه عبد الجليل اتفق، والله الدنيا فانية عبر لنا، مات الشيخ المختار، وفي يوم من الأيام بعد موت الشيخ اتفق مرة على أمكنة جلوسهم للدرس للعلم في الصحراء وفي كذا في مكان تركة. فإذا به يتذكر الماضي، هذه طبيعة الإنسان، تذكر ما كانوا عليه مع المختار، فإذا به يقول ديمن، تقدم لكم هذا ديمن، أي هي ديمن، هذه ديمن دعتك إلى القريض. تعرفون القريض؟ تعرف القريض؟ لا. الشعر ديمن دعتك إلى القريض فإن تجب فلمثلها يهدى القريض وينجب ويندب يندب. وإذا سكت عن الجواب لشرة فاضت وذاك من الإجابة أصوب. أما النسيب، شوف هذا هو، أما النسيب فلا سوقك ذكره. أن آتي بالنسيب إنه هو هذا رأي له، لو أتيت بالنسيب وجعلته واسطة أو مقدمة لذكر ما كان بيننا وبين المختار، يقول أما النسيب فلا يسوقك ذكره، لأن فيه ذكر النساء، هذا كان هذه علته هو بس. فلا يسوقك ذكره، لماذا؟ عصر التعلم والمشايخ يعذب. رأيت كنا، ثم قال كنا مع البوني في عرصاتها ساحاتها، ساحاتها التمة، هالات بدر لم يشبها غيهب، فيها تجمع سيبويه ويوسف والكاتب والأشعري وأشهب. جاء الأشعري لأنهم كانوا أشاعر. هذا تجد مثل هذا في أمور كثيرة، لكن الشيء ولا نوافق على هذا، لكنه ليس بالصحيح، لأنه ليس بالصحيح، لكن بقية أمور من العربية الصحيحة ما شاء الله ما شاء الله. فيقول فيها تجمع سيبويه ويوسف والكاتب والأشعري وأشهب شاقتك. تعرفون ما معنى شاقتك؟ شاقه يشوقه، الشوق شاقتك الطلال التي هي هذه الأماكن التي هم فيها الآن وفي الآن، شاقتك أطلال بلينة لهم. تعرف بلينة؟ فسدت. بليت. بلينة لهم، وما شاقتك سعداء إذ نعتك وزينب. ولذلك قال أما النسيب فلا سوق بك، خلي النسوة هؤلاء، العلم أعظم عندنا من كل شيء. رأيت وما شاقتك سعداء، سعداء اسمها علم كما تعرفون، وزينب. هذا النسيب جاء به ذكر أشار الإشار. إذن كما سبق الفرق بين النسيب والغزل، النسيب يحتاج إلى علم وتأمل وكذا، أما الغزل وزر واقع حقيقة الغزل ما في شيء، حتى ما في شيء. ما في لعب. الوزن واحد شيء غزل لعب. الله غزل في لعب. نسأل الله عليكم جميعا. الشرطة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.